يقولون في قصة عبد الرحمن بن عوف أنه عندما قال له أخوه انظر إلى إحدى زوجاتي، فهل النظر بالنسبة للخاطب في المرأة حلال؟ نعم، إذا قال الخاطب ينظر إلى المرأة فينظر إلى نكاحا رحل، فإن لا أصل إلى أيدها بينهما النظر إلى الخاطب المخطوبة لا تقبل، فإن فقال الزوج والله يعني أراد أن يبيع أو أراد أن يشتريها، قال له أعطيها قال له قال له أبو مريم هو مسلم صحيح، هذا لا يعتبر كما هذا من أسباب الأجل بينهما والنجاح بينهما واستقامة النجاح بينهما، إلا تفكر ذلك علي تفكر لقد له قبلها بذلك وإن شاء الله قال معنى وجودها محرمها أو ظنها أو زوج من قوله من الله والحلم ولا بأس، وإذا وجدت ذلك فرحاً غير حلمها من فرجة أو من وراء النخل أو كذا أو كذا، والطرق التي وجدها أن يحمل الفرحة وليس فيها حورة فلا بأس. نعم. أنهم يأتمون إلى أمك المخاطب من أبوه. هل بحلم الله لا يأتمون، لكن الأولى والأفضل أن يمسكهم، لأن هذا من أسباب الإيمان بينهما والنبي أمر عليه الصلاة والسلام وليس ينظر إليها، فلما أمر ينظر دل إليها جميعا أن يسحب له المسلم ما دام أمر به النبي، كان كل رجل يأمره أن ينظر تمشي له أو لا، لكن بعض الناس من عذابهم ألا يفعلوا يقف عليه جالس، بعضهم يقول أحسن يراها فلا يعجبه ثم يتحدث إلى الناس ثم يحسب الناس عنها بعد ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.